بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، كنا قد بدأنا في الأمس في محرمات الإحرام، وذكرنا أن المحرم الأول هو لبس المخيط أو المحيط، وكان المحرم الثاني استعمال الطيب في الثوب أو البدن أو الشعر إلى غير ذلك. أما الثالث وهذا ما وقفنا عنده، قال الشيخ: الثالث إزالة الشعر أو الظفر، وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار. والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين، وللمعذور أن يحلق ويفدي. المحرم الثالث من المحرمات بعد الإحرام حلق الشعر، والحلق والقص والحرق والنتف كل ذلك بمعنى واحد، وسواء كان ذلك من الرأس أو كان من البدن أو كان الأصل فيه مسنونا، لكن الآن ينبغي ألا يكون كالإبط والعانة، كل ذلك غير جائز في وقت الإحرام. أما الظفر فلكل إنسان أظفار في يده وفي رجله، ولذلك أي ظفر يقطعه من اليد أو من الرجل فذلك حرام. والله تبارك وتعالى خاطب المسلمين بقوله: ولا تحرقوا رؤوسكم. والمعنى هنا، والرأس لا يحلق، معنى ذلك الذي يحلق شعر الرأس، فمعنى هذا على تقدير حذف مضاف أي ولا تحرقوا شعور رؤوسكم. والباقي من الجسد إنما يترفه الإنسان فيه ترفه، ولذلك يمنع كما يمنع من أصل الحلق. والظفر قالوا قياسا على الشعر في جامع الترفه، لكن الفدية هل تكون في شعرة واحدة أم لابد لها من مجموع شعرات، سواء كان ذلك في الأظفار أو في الأشعار؟ فإنه لابد أن نجمع ما بين ثلاث شعرات، لكن بشرط أن تكون متوالية ولاء، يعني أن يقطعها إما معا وإما مرتبة وراء بعضها البعض، فإذا فعل ذلك وجب عليه دم. وكذلك لو فعل قص الأظافر الظفر تلو الآخر، فإذا بلغ ثلاثة أظفار وجب عليه الدم. ومتى يجب؟ بشرط أن يتحد الزمان وأن يتحد المكان. فإذا قص ظفرا اليوم، وفي اليوم الثاني قص ظفرا، وفي اليوم الثالث قص ظفرا، هذا لم يتحد الزمان، ولذلك لا يجب عليه هنا أن يذبح دما، لكن لا نقول له لا شيء عليك، وإنما عليه كما سيأتي معنا بعد ذلك مد طعام عن كل شعرة قصة. الإنسان قد ينسى أنه محرم، فهل يرتفع عنه هنا الحكم؟ لا، طبعا هو لا يأثم، ولكن يبقى نفس الحكم عليه، فيجري عليه حكم الناس والجاهل إذا كان محرما، لأن الإنسان جامع الإحرام مذكر للإنسان أنه في ذلك الوقت يبتعد عن كل هذه الإتلافات. ولذلك لا فرق على الإطلاق ما بين جاهل وما بين ناس فيلزمه الفدية. لكن إذا كان الولد صغيرا قد أحرم عنه وليه، أو كان هنالك مجنون كذلك أحرم عنه وليه، فهذا لا ينسب إليه فعله، فإنهما لا يعقلان ما يفعلان، فلو فعلا شيئا من ذلك لا يجب عليهما شيء. شيء آخر، إذا تعرض الإنسان لأذى مثلا فانكشطت جلدة من يد أو من رأس أو من رجل وعليها شعر، فهل يلزمه هنا الفدية؟ ما أحد قال إنه بكشط جلدة لو انكشطت انقلعت من جسده أن عليه شيء، وإنما كان الشعر الذي أزيل إنما أزيل تبعا، وإنما المقصود في ذلك أنهم قطعوا تلك الجلدة ولم يقصوا ذلك الشعر فلا شيء عليه. إذا قام الإنسان بقطع شعرة واحدة عند ذلك قال الشيخ والأظهر أن في الشعرة مد طعام، يعني كل شعرة يقطعها الإنسان إذا كانت منفردة من أي مكان من الجسد إذن عليه مد طعام. وما هو مد الطعام؟ مد الطعام أن يحمل الإنسان بيده بكفي رجل معتدل شيئا من الطعام، وإذا أطلق الطعام صرف إلى القمح أو إلى الأرز أو يعني شيء إلى الشعير أو إلى التمر، مد طعام يحمله بملء كفي رجل معتدل. واليوم يساوي حوالي زيادة أو نقص عن نصف كيلوغرام تقريبا من الطعام، هذا إذا كان في شعرة واحدة. فإذا فعل ذلك في شعرتين قدم مدين، فإذا فعل ثلاث شعرات يعني قطع ثلاث شعرات متوالية عند ذلك وجب عليه دم. كذلك لو قطع ظفرا فعليه الفدية، كذلك هذه المسألة عليه فدية أخرى. وإذا الظفر عبارة عن مد، الظفرين مدين ثلاثة، وجب عليه الدم في ذلك الأمر. وقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام بمسألة قد يقول الإنسان أحيانا لو أردنا أن نقيم هذا الأمر بشيء من المال كيف نقيمه؟ كانت الشاة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تقوم بثلاثة دراهم، وكان ينبغي على كل إنسان قطع شعرة أن يدفع درهما واحدا. إذا أردنا أن نأخذها على الدراهم هذه المسألة فالدرهم اليوم قليل الثمن، وإذا أردنا أن نقيس الدرهم على الذهب كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كل دينار من الذهب يعادل 12 درهما من الفضة، ويقدر اليوم حوالي يعني كل درهم إذا كان المثقال اليوم الذي يعني الدينار يساوي حوالي تقريبا 4200 ليرة سورية اليوم بالضبط. نعم، معنى ذلك يساوي الدرهم الواحد إذا قسمناه على 12 300 وكسور تقريبا، فهذا على الواحد. ربما لو قدرنا ذلك الأمر على الذهب فهذا ما ينبغي في شعرة واحدة، وإذا قسناه على الطعام فهذا أدنى بكثير، يعني مد طعام هذا صار فوارق كبيرة. على كل حال نحن لا نوجب الأكثر على الناس، ورد فيه مد طعام وهذا أسهل، مد الطعام موجود، اللحم يتفاوت ما بين فترة وأخرى، والتقدير على مسألة الذهب والفضة أيضا صار فيه تفارق. أما مسألة الطعام فما زال الطعام موجودا، فمد طعام مد قمح يخرج مهما كان نوع القمح أو نوع الأرز كل ذلك لا يساوي هناك يعني أعلى ما بلغ لا يساوي 10 ريال تقريبا في هذا الوقت مهما بلغ. نعم، حتى نقدر قد يقول قائل إنه أنا أريد أن أستبدل على رأي الإمام أبي حنيفة مثلا بدل ذلك الطعام مال أدفعه للفقير بدل هذا المد من الطعام. عند الشافعية لا بد من أن يدفع شيئا من الطعام، يجوز التقليد عند السادة الأحناف بأن يأخذ الإنسان بدل ذلك الطعام مالا يدفعه إلى من؟ إلى الفقير، وهو يشتري به ما شاء من ذلك. بعد ذلك قال الشيخ وللمعذور أن يحلق ويفدي، هذا ورد يعني قبل أن أقول للمعذور، يعني بعض الناس لا يتسبب في قطع شعر رأسه فيأتي بمشط ناعم معنى ذلك ويسرح الرأس في وقت الإحرام، فإذا سرح رأسه مشط رأسه ونزل منه شعرات عند ذلك تلزمه الفدية. أما إذا نام ثم استيقظ من فراشه فوجد أن هناك بعض الشعرات على وسادته، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، ما تسبب بقطع شيء، لذلك النائم لا ينسب إليه حكم. قد يقال إنه حك رأسه وهو نائم، وهو نائم فأنزل شيء من الشعرات، هل نتحقق ذلك؟ لا نعرفه، سقطت لوحدها فعل ذلك الأمر وهو نائم، لا ندري، ليس عليه شيء. إذا استيقظ ووجد على وسادته شيئا من الشعر، كذلك كثير من الناس الذين لهم شعر في بدنهم، في بعض الناس يعني شعرهم كثيف، إذا خلع رداءه وأراد أن يبدله برداء آخر ونظر إليه وجد عدد من الشعيرات موجودة على المنشفة التي يلبسه، هل عليه شيء؟ ما تسبب. أما لو فعل هكذا وحك صدره ثم بعد ذلك وجد على يديه عدد من الشعرات، هل عليه؟ نعم عليه، لأنه تسبب الآن بإزالة هذا الشعر من رأس أو من صدر أو من أي مكان آخر، هذا شيء. لذلك قال العلماء يكره له أن مثلا يتمشط، يكره له أن يفلي رأسه، يكره له أن يفلي لحيته. كان الناس يصابون بالقمل بهوام كثيرة موجودة في الروم، ولذلك أحيانا لشدة الحر، لكثرة القمل، لكثرة الوسخ إلى غير ذلك، هذا يلحق المريض، وربنا سبحانه وتعالى بيّن فمن كان منكم مريضا. إذن أعطانا حكم المرضى، ولذلك جاء وبعض الصحابة كسيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول في نزلت هذه الآية، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدن فدنوت، يعني والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم حاله، قال أيؤذيك هوام رأسك، هذا هوام الرأس يعني القمل الموجود في الرأس، لا تستطيع مثلا لا تهنأ لا بقعود ولا بنوم. فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف وأظنه قال نعم نعم يؤذيني يا رسول الله، قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بفدية من صيام أو صدقة أو نسك. معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمح له أن يحلق رأسه بالكلية، وذلك من أجل أن يرتاح مما أصابه في رأسه، وبعد ذلك طلب منه أن يفعل أحد هذه الأم. عند ذلك عندنا في بعض الأشياء، إذن هنالك أشياء من الممكن كانت محرمة وأبيحت للحاجة، فإذا أبيحت للحاجة عند ذلك سمح الشارع بها، على أن الإنسان لا بد أن يفعل الفدية بعد ذلك. طبعا هنالك أشياء ليس فيها شيء، مثلا هل يتصور أن ينبت شعر في العين؟ العين ليست مكانا للشعر، فلو أخرجنا شعرة من العين، طبعا هذه الشعرة غالبا من أين جاءت؟ جاءت خارجية، لنفترض منها، ليس مكانا لنبت الشعر في داخل العين، فلو أخرجنا منها من عينه وكان يتأذى عند ذلك لا يوجد فيها شيء. هنالك أشياء يعني يصبح للإنسان ضرر فيها، هذا أزال الضرر لكن هذا الضرر قد تأتي إليه نار مثلا وتحرق شعره بسبب من الأسباب، يعني كان الشعر ليس شعرا قصيرا، كان بعض الناس لهم شعر طويل وكذا يحرق نارا كذا، التهمت النار بعض شعره وبعد ذلك قام، هل عليه الفدية؟ نعم عليه الفدية لو فعل ذلك. إذا أمر إنسان آخر أن يحرق رأس فلان، يعني فالفدية تكون على الآمر، طبعا ربما يكون ذلك الإنسان نائما أو جاهلا أو كذا فقام والإنسان لا يشعر بقطع شعر رأسه، إذن نلزمه بمسألة الفدية. هذا شيء يتعلق بقطع الأظفار وبقطع الشعرات والتفصيل في ذلك الطول. نعم. بعد ذلك عندنا طبعا غالبا الناس يخففون طبعا يتنظفون قبل الإحرام تنظيفا جيدا، والحمد لله اليوم قلت هذه المسائل للهوام ومشاكل ذلك، ووقت الإحرام صار وقتا يعني مهما بلغ لا يبلغ 10 أيام يعني إذا لبعض الناس، ومن الممكن لو أراد أن يتمتع عبارة عن ساعات يصبح الإحرام بعد ذلك. المهم أن هذا الأمر من الممكن أن يتلافاه الإنسان بحسب قدرته الجسدية، لكن عندنا مشكلة أكبر وهي أن الإنسان قد يرافق زوجته في الحج، واليوم اتسع ذلك الأمر وأخذ الناس يترفهون كثيرا، وصار كل واحد من الممكن أن يأخذ غرفة خاصة يعني في كل مكان من أمكنة الحج، ولذلك الحاج ينبغي عليه أن يبتعد عن زوجته من حيث المعاشرة الجنسية. فإذا عاشر الرجل زوجته فهذا من أخطر الأشياء في الحج، وهو الجماع، وهو محرم من محرمات الحج، فلذلك الرابع الجماع، وينبغي على كل إنسان أن يتعلم ذلك سواء كان بحج أو بعمرة، وهذا يترتب عليه شيء. نبدأ حتى نعرف الحكم مسبقا ماذا يترتب عليه. كل إنسان يجامع قبل التحلل الأول، واحد يفسد حجه، 2 يجب عليه أن يتمه، ما في عباد عندنا فاسد يجب إتمامها إلا الحج، يجب عليه أن يتمه، يجب عليه أن يذبح بدنا في ذلك العام، ويجب عليه أيضا أن يقضي في العام القادم، ويسن له أن يفارق الموضوع حتى لا يعود إلى نفس الفعل ولا شيء على الزوجة. هذا ما يترتب عليه. قد يقول قائل يعني هل الإنسان فارغ لهذا الأمر؟ إنسان مشغول في عباده، يعني بعض إخواننا هنا سألوه ماذا كان يقول، قال لي واحد أراك يعني تذهب وتخرج، قال حتى هذه تريدون أن تحرمونا منها، رفمنا لا لباس لا كذا لا صحيح أم لا سأل. هكذا وقد فعل مرارا. لماذا؟ لأنه جهل ولم يتعلم قبل أن يخرج إلى الحج. وهذه المسألة ربما تجد الكثير من الناس يقعون فيها، كما قلنا في باب الصيام وجدنا بعض الناس، كنا نسمع من شيخنا أن بعض الناس يأتي زوجته في نهار رمضان ويظن ذلك أن هذا ليس مفطرا، وبعد ذلك بلغ من السن ما بلغ 60 70 80، كنا نقول إن الشيخ يبالغ في هذه المسألة، حتى إذا ما صار الناس يسألوننا صرنا نسأل من قبل بعض الناس يا أخي والله كنت أفعل هذا والعمر يعني بلغ. أنا سئلت من عدد يعني لا بأس به من الناس أنهم يجامعون أزواجهم في رمضان ولا يعلمون أن ذلك من المفطر. إذن على هذا القياس هنالك بعض الناس قد يجامع أيضا أزواجهم في الحج ويظنون أن ذلك لا علاقة له في مسألة يعني إفساد الحج. الحج أو العمرة، يعني هي العمرة وقتها قصير، فالإنسان لذلك عندما نكون في عمرة ماذا نفعل مع الناس؟ أخي اتركوا حاجياتكم مباشرة، جئنا من الإحرام إلى الحرم، طواف سعي طواف طبعا صلاة ركعتين سنة الإحرام، السعي الحلق افعلوا ما شئتم خلاص نتحللنا. أما أن نفعل ما بين هذين الأمرين، أن يفعل الإنسان الجماع بين النية وما بين الطواف، ما بين الطواف وما بين السعي، عند ذلك تفسد عمرته، عليه إتمامها، عليه أيضا أن يذبح بدنا، وعليه أن يقضي هذه العمرة. في بعض الناس يحسبون ذلك في الحج فقط. إذن المسألة خطيرة جدا. إذن الرابع من محرمات الإحرام الجماع، وتفسد به العمرة. إذن تفسد الحج ويفسد العمرة. قال وتفسد به العمرة وكذا الحج، لكن متى؟ قال قبل التحلل الأول. أما بعد التحلل الأول، يعني هذا التحلل الأول ماذا فعل؟ هذا جاء جاء ونوى، وبعد ذلك طاف طواف القدوم وسعى، ثم بعد ذلك خرج إلى عرفات، ثم بعد ذلك نزل من عرفات، ثم رمى جمرة العقبة، ثم حلق عند ذلك أتى زوجه. لا يفسد الحج لكن حرام. وكذا الحج قبل التحلل الأول. إذا قبل التحلل الأول، وخاصة يعني من فعل ما بين النية والوقوف، هذا قطعا ما تحلل التحلل الأول، يعني قبل وقوف عرفة. ربما بعض الناس يذهبون، كانوا سابقا في واحد في الحجة ما يوجد طائرة بعد ذلك 10 أيام الناس غالبا، فلو فعل هذا قبل الوقوف في عرفة عند ذلك هذا وطئ، وإن كانت زوجة، لكن هذا الوطئ محرم في ذلك الوقت، فلذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يذبح بدن رب بدنا جمل ناقة، يعني مسألة مكلفة إذا بدنا نحسبها بالعقل 50-60 ألف ليرة الناقة أقل الدرجات، وعنده حجة 60-70 ألف، يعني هالجماع بده يكلفه 125 ألف على حد أقل إذا أراد هذا، من غير أن الحج الأول كمان محسوب صاروا 200 ألف كلفوا، يعني الحجة من أجل أن يجامع وارتكب محظورا، يعني ما أنه شغلة فيها طاعة، لا بالعكس، من أجل أن يصحح ماذا فعل من الأمور التي نهى الله تبارك وتعالى عنه. لذلك قال وتفسد الرابع الجماع، ونقصد بالجماع شيء وهو الجماع الموجب للغسل. نقول السيدة عائشة رضي الله عنها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني بمجرد تغييب الحشفة في فرج المرأة أنزل أو لم ينزل عند ذلك يجب عليه أولا يفسد حجه، يجب عليه الإتمام في فاسده، يجب عليه أن يذبح بدنه، يجب عليه أن يقضي ذلك الحج في العام القادم. وهذا يعني لا يفرق ما بين عمرة وما بين حج. كثير من الناس ربما لا يعلمون مسألة العمرة يعلمون مسألة الحج، الأمر عند الإمام الشافعي سواء إذا فعل ذلك الأمر. أما غير المميز، لو كنا مزوجين واحد صغير مثلا أو مجنون، عند ذلك هل يفسد؟ هذا لا ينسب عمله لما لنفسه، لأنه لا عبارة له ولذلك ليس له فعل. إذن هذا الأمر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. أما إذا فعل ذلك بعد التحلل الأول فحجه صحيح ويجب فيه شاة فقط. كأما المرأة فليس عليها شيء لأنها تعتبر مأمورة من قبل الرجل، لكن ينبغي عليها أن تنبه زوجها وأن تعلمه إن كان ممن لا يعلم. الرابع الجماع، وتفسد به العمرة، وكذا الحج قبل التحلل الأول، ويجب به بدنا، والمضي في فاسده، والقضاء وإن كان نسكه تطوعا. يعني بعض الناس قد يحج قبل أن يوجب الله تبارك وتعالى عليه الحج، ممكن؟ ممكن. وإذا جامع في ذلك الحج ماذا وجب عليه؟ القضاء قبل البلوغ، ووجب عليه القضاء. إذن بعض الناس عندهم عدة أنواع من الحج، الحج قد يكون فريضة، وقد يكون تطوعا، وقد يكون قضاء، وقد يكون بدلا، وقد يكون نذرا. إذن عدة أشياء من الممكن. كيف يرتب الإنسان الحج؟ بالدرجة الأولى إذا أراد أن يحج، يحج أولا حجة الفرض بالدرجة الأولى. عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، واحد اسمه شبرمة، قال ومن؟ قال هل حججت عن نفسك أولا؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبري. يحج أولا حجة الفريضة، بعد ذلك يحج حجة القضاء إن كان عليه قضاء سابق، ثم بعد ذلك حد النذر أو الكفارة، ثم بعد ذلك يفعل التطوع أو البدل بعدها. إذن هذه الأمور التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. إذن الرابع الجماع وتفسد به العمرة وكذا الحج قبل التحلل الأول، ويجب به بدنه والمضي في فاسده والقضاء وإن كان نسكه تطوعا، يعني حتى ولو كان هذا الإنسان عندنا كل عبادة لا تلزم بالشروط، يعني إذا شرع فيها لا يلزم عليه أن يتممها. مثلا أنا الآن أحببت أن أصلي ركعتين لله تعالى، حدث حدث خطر على بالي أن أقطع ركعتين وأخرج، لي الحق في ذلك. كنت صائما دخلت على إنسان يحزن لو لم آكل عنده، عنده دعوة كذا نسيت، هل أفطر؟ الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. صدق بقدمه بعد ذلك امتنعت عن تقدمه، عليه شيء؟ لا. كل هذه الأمور ليس كل العبادات الشروع فيها غير ملزم، يعني إذا بدأ الإنسان لا يجبر أن يتم إلا الحج، مجرد ما قال نويت الحج عليه أن يتمها، نويت العمرة عليه أن يتمها، لأن الله عز وجل أتم الحج والعمرة لله. حتى ولو كان فاسدا، فسد بالجماع، حتى ولو كان فاسدا فعليه دائما أن يتمم هذا العمل، وهذا شيء هام في هذه المسألة. ولذلك لو شرع حجا متطوعا فيه لله تبارك وتعالى وليس هذا الحج فريضة عليه، فجامع فيه، يقول أخي أنا حاجج حجة الفرض، ولو حججت حجة الفرض وجامعت في حج التطوع هذه الأمور يجب عليه. ليست المسألة في حج التطوع فقط، يعني في حج في حج الفريضة، حتى ولو كان في حج التطوع فعل ذلك فعليه ما ذكرنا. والقضاء وإن كان نسكه تطوعا، والأصح أنه على الفور. هل عم يصير الواحد اللي مواليد 43 وصار عمره 63 سنة وبيقولوا له اجى دورك وما اجى دورك، فكيف لو فعل؟ إذن يجب علينا أن نتعلم حتى لا نقع في هذا المحض. بعد ذلك الشيخ يقول الخامس اصطياد كل مأكول بري. الله سبحانه وتعالى حرم علينا الصيد في وقت الإحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلن إن هذا البلد حرام، بحرمة الله لا يعضد شجره ولا ينفر صيده. معنى ذلك لا، ليس لنا الحق أن نقطع من أشجاره وليس لنا الحق أن نصيد فيه، وربنا سبحانه وتعالى حرم زيادة على ذلك. المحرم مجرد ما قال نويت الحج ونويت العمرة يحرم عليه أن يصطاد. لما كان الناس يذهبون في طرق البر وكانوا من المحرمين كانوا يتعرضون للطعام والشراب من الصيد الكثير، أما اليوم ربما يذهب الإنسان ويعود ولا يرى شيئا من هذه الحيوانات، وربنا سبحانه وتعالى قال إذا حللتم فاصطادوا. معنى ذلك كان الصيد محرما عليكم بسبب الإحرام، فإذا انتهيتم من الإحرام وخرجتم من الحرم عند ذلك يباح لكم أن تصيدوا. أما إذا صاد شيئا وكان هذا الصيد في وقت الإحرام أو في الحرم فإن عليه هذه الأمور. نحن نتكلم الآن عن الإحرام. الخامس اصطياد كل مأكول بري، يعني مأكول البري مثلا أرنب اصطاده، اصطاد حمار وحش، اصطاد غزال، ماذا عليه؟ قد يكون هذا بري لكن مأكول، وقد يكون متولدا من مأكول وغير مأكول. يعني هذا تصور عند الفقهاء، إذا اجتمع شيء يعني حمار وحش مع حمار أهلي، يعني ذكر من مكان وأنثى من مكان، فخرج هجين لا هو أهلي ولا هو وحشي، نعم نفس الحكم. وكذا المتولد منه ومن غيره، يعني من المأكول ومن غير المأكول، هذا إن تولد والله أعلم إذن هذا الصيد حرام. طبعا الآن بعد أن يذكر الحرام سيذكر ماذا يجب عليه، يعني فقد ارتكب حرام لا عليه بعد ذلك أن يخرج بدلا عنه، بده يخرج كفارة عن ذلك الأمر، فدية عن ذلك الأمر. لماذا؟ ما هو المقدار؟ سيأتي معنا بالتفصيل. ويحرم ذلك في الحرم على الحلال، يعني قد يكون ليس داخلا في حج وليس داخلا في عمرة، لكن الله تبارك وتعالى جعل حدودا للحرم، وكل من يدخل الحرم ملتزم بالأحكام. فمن جملة أحكام الحرم أنه لا يصاد فيه الصيد، حتى ولو كنت غير محرم، حتى ولو كنت من أهل مكة، هذا الحرام حرام على الإنسان أن يصطاد فيه. قال فإن أتلف صيدا ضمنه. معنى أتلف هنا طبعا الصيد الذي يفعله المحرم لا يؤكل. لماذا؟ لأنه صادف حراما، يعني كالذي يقول جاء فذبحه على طريق، ذبحه في وقت لا يحل له أن يأكل منه شيء. فإن أتلف صيدا ضمينه. الآن ما هي الأشياء التي يمكن له أن يضمنها؟ ننظر إلى عدة أمور. ومعنى ضمينه إما أن يضمنه، في هذه الحالة قال ربنا ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إذن نهانا ربنا تبارك وتعالى أن نتعرض للصيد في الحرم في كل الأوقات. بعد ذلك قال ضمينه، ومعنى ضمينه أي عليه مثله أو عليه القيم. ولذلك قال ففي النعامة بدنة. النعامة معروفة وهي حيوان طويل العنق ويأكل من الشجر، إذا أراد الإنسان أن يصطاده عند ذلك ماذا يشبه؟ أقرب الأشياء إليه في الشبه، لو وضعناه اثنين جنب أمام بعضهم البعض، طبعا المسألة تحتاج إلى عدل، لكن في بعض أشياء نص عليها الشارع، يعني اثنين عدود يحكمان بأن هذا الحيوان يعادل هذا الحيوان، طبعا في بعض الأشياء نص عليها الشارع، وهذا سواء حكموا فيها أو لم يحكموا هذا المعادل. فإذا اصطاد نعامة فعليه أن يذبح بدنه وأن يوزعها على مساكين الحرم بدلا عنها. ففي النعامة بدن. طيب ما وجد نعامة؟ عند ذلك عندما نقول بدنه يراعى فيه المماثلة، هذه المسألة ليست مسائل مثل الكفارات، أخي ما لقينا بدنه، عند ذلك نأتي إلى سبع خواريف بدل عنها، أو نأتي إلى بقرة، لا، البدنة بدنة. بالنسبة لي هنا لابد أن يكون مثليا يراعى فيه كل أنواع المماثل. ففي النعامة بدنة وفي بقر وحشي، طبعا عندنا بقر إنسي وعندنا بقر وحشي، وفي بقر الوحشي وحماره بقر. حمار الوحش، هذا الحمار طبعا كان الحمير مباحا بالنسبة للأكل، حرم الله عز وجل في غزوة خيبر أكل لحوم حمر الحمر الأهلية، لكنه بالنسبة للحمر الوحشية بقيت حلالا. وهذا الحمار المخطط، خط أسود خط أبيض، هذا الذي يسمى بالفنان أيضا من بعد أسمائه، وحماره بقر. إذن سواء كان بقر الوحش أو حمار الوحش لابد أن يفعل بقر. الغزلان كانت كثيرة، فإذا اصطاد غزالا ماذا يقابل الغزال؟ يقابل الغزال رأس من العنز، أقرب شيء للغزال بالخفة ويعني للمشابهة من الأشياء الأهلية العنز. لكن هنالك أشياء صغيرة، هذه الأشياء قد ترتفع إلى أكبر منها. وفي الأرنب عناق، أرنب الصغير أو كبير كيفما كان، فينبغي عليه أن يأتي بماعز، هي أنثى من الماعز، معزاي صغيرة لم تبلغ سنة، هذه في مقابل ماذا؟ في مقابل الأرنب سخلي. نعم. وأيضا في اليربوع ويسمى الوبر نوع من الحيوان، قال جفرة كذلك، هذه سخلة عمرها 4 أشهر فما فوق، يخرجها مقابل هذا الحي، وما لا نقل فيه. هذه الأشياء نقلناها طبعا عن حكم النبي عليه الصلاة والسلام وعن حكم الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. كل شيء لا نقل فيه نأتي بعدلين. هؤلاء قال وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان. الله عز وجل قال يحكم به ذوى عدل منكم، بتجيب اثنين وبعد ذلك يحكمون، إما أن يحكموا بالمماثلة لا يحكمون بالقيمة، يقولون ماذا يساويه، كماذا يلزم في الكبير منه، ماذا يلزم في الصغير، أحيانا في بعض أشياء متدرجة في الحجم، هذان العدلان هما اللذان يحكمان. يعني مو أي عدل ويستطيع أن يعرف هذه الحيوانات وأن يعدل شيء بشيء آخر. قد يكون حيوان من حيوانات البر من حيوانات الصحراء لا مثل له، عند ذلك قال وفيما لا مثل له القيمة، قد يقدرون درهم درهمين ثلاثة كذا هذه الأشياء فلا بد. أما بالنسبة للطيور كل ما عب وهدر، يعني يحط ذلك بيأخذ شيء من الماء وبعد ذلك يبتلعه، فهذا في كل واحدة منها شاة من الغنم. ويحرم قطع نبات الحرم، والله بيتبارك لي أخذ لي غصن من مكة لا يجوز. طبعا هذا الكلام قطع شيء محرم كان أو حلال من أهل مكة أو كان من غيرها إذا كان هذا النبات قد خرج لوحده. أما مزارع عنده شفة أرض في مكة زرع فيها ممنوع يقطع الزرع تبعاته، لا هذا حق له، لهذا لا يقطع شيئا. أما أن يأتي إلى شجرة في الحرم فيقطعها عند ذلك شرط هذا الشيء أن لا يستنبته الآدميون. يعني أما إذا استنبته الآدمي إنما زرعه لينتفع به. ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت يعني من قبل الآدميين، والأظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره. أيضا إذا قطع ماذا يضمن؟ عندنا شجرة كبيرة، عندنا شجرة متوسطة، عندنا شجرة صغيرة، ماذا يوجد فيها؟ ننظر إلى الشجرة الكبيرة، يعني قطع له شجرة مثلا مثل عندنا شجرة الجوز، هذه الشجرة شو بتكون؟ كبيرة أم صغيرة؟ عادة هذا النوع يبقى غالبا كبير مش مشين مثلا، طبعا هنالك أشجار غير هذا. ففي قطع الشجرة الكبيرة بقرة، لو قطع شجرة كبيرة فيها بقرة. أما لو قطع الشجرة الصغيرة عندما يقطعها فإن فيها شاة. طبعا قالوا تقارب الشجرة الصغيرة سبع الشجرة الكبيرة، يعني مثل كما نقول نحن مقابل كل بقرة في سبع شياه، كذلك نقدر ذلك بالنسبة للشجر. قلت والمستنبت كغيره على المذهب، يعني لا يجوز للإنسان أن يقطع شيئا. ويحل الإذخر، قال عندما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله سيدنا العباس، قال عندما بين لهم أنه لا يجوز لكم أن تقطعوا شيئا من نبات الحرم، فقالوا يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، هذه أشياء نحتاجها إلى سقف البيوت، إلى بعض الأعمال التي نقوم بها. نعم، وهنالك بعض الأشياء من الأشواك التي تكون في الطريق، ماذا نفعل؟ قال ويحل الإذخر وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور، والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء. يعني إذا كان عندنا شيء من هذه الأشياء، نوع العوسج نوع من الشوك، فهذا الشوك عندهم هنالك الجمال، والجمال ماذا تأكل؟ تأكل هذه الأشواك، فإذا أكلت الجمال الأشواك الموجودة هذا عند الجمهور صحيح. وكذلك لو أخذنا شيئا، مثلا أخذ واحد شيء مثل هذا في نبات هنالك اسمه السنة في مكة، وهذا ما نسميه نحن ورق السنة، سنة مكي. هذا مثلا ترى أن بعض الناس يأتون به بعض الأوراق من أجل مثلا عملية الإسهالات وما شكل ذلك، ف فهذا للدواء، فهل عليه شيء لمن اتخذه دواء؟ بعض الناس يأخذ من الحنظلي دواء مثلا موجود، هذا أيضا من بعض البقول دواء لا يؤثر إن فعل ذلك. هذا بالنسبة لحرم مكة. هل هنالك شيء يتعلق بحرم المدينة المنورة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور، يعني عين حدودها صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك جبل وجبل، جبل ثور وجبل عير، هذا من جبلان حدود لمدينة المنورة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة وأنا حرمت المدينة. لكن عندما صيد المدينة حرام لكن لا ضمانة فيه، حرام لكن لا ضمانة فيه، قال في المذهب الجديد: ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدق به على مساكين الحرم. إذن إذا كان هنالك صيدا مثليا ماذا يفعل؟ إما أن يذبح مثله، يعني مثلا أخذ بقرة في بقر، هذا واحد، أو وبعد ذلك يذبحها ويتصدق بها على مساكين الحرم، وبين أن يقيمها دراهم، كم قيمتها؟ قال والله قيمتها 1000 ريال. نعم، هذا يشتري بذلك طعاما، كم مد بيطلع من الطعام بعد ذلك؟ ثم إن وزعها طعاما كان به، أو يصوم عن كل مد بالتقدير يوما. الله يعينه، هذا مدة الصيام اليوم صارت من الممكن بيصوم سنين. كان بالأول أمر بسيط، يعني كانت المقابلة ما بين الطعام وما بين الحيوان كانت مقابلة قريبة جدا. لما منقول إحنا مثلا الشات ب3 دراهم، ربما يشتري واحد مد من الطعام بدرهم أو أقل يعني من هذا الأمر. فالمسألة مسألة أيام. اليوم إذا بدنا نقدر مثلا خروف اليوم قيمته 7000 ليرة ومد الطعام أقل من 10 ليرات، معنى بده 700 يوم، يعني بده 2.5 سنين يضل عم يصوم بالمقابل. هذا أمر صعب جدا بالنسبة للتقييم في هذه الأيام بالتحويل إلى مسألة الصيام. وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم. ينظر لو كان هذا لحما كم يساوي هذا الحيوان، ليس له مثل، لكن لو كان مثله أرنب مثلا مثله كذا كم يساوي؟ يساوي كذا وكذا. فعند ذلك يفعل هذا الأمر. ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق ب3 آصع ل6 مساكين، هذا كلام جديد نقف هنا إن شاء الله. يعني من حلق رأسه فماذا عليه؟ هل عليه قال ربنا من صيام أو صدقة أو نسك؟ يا ترى في ترتيب ولا في تخيير؟ هذا الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل، أتركه نعم إلى الغد إن شاء الله. يعني هل حكم هذا المستنبط الذي استنبته الآدميون في القطع كغيره في التحريم؟ قلت من استنبت في الأصل في الحكم شيئا لنفسه فله الحق، كمن كان عنده بستان وأراد أن يقطع ويحول من مكان إلى آخر فهذا حق له. أما الأصل يعني نعم، أما غيره تعدى عليه هذا لا يجوز، تعدي على حق الآخر نعم، على خلاف ما بين المذهب القديم والجديد. والحمد لله رب العالمين.